تلقى صلاة ما كيف أظن القائد الثاني ويمكن أن لا يصير في الصدر ويمكن أن لا يصير في الصدر هذه مجرد أنه يمكن أن يصير في الصدر ويقع الصلاة لماذا لا نضع في بالنا إمكانية أخرى بارك الله فيك هذا غير ما تقول أنت تقول يمكن وألفت نظر أنه يمكن العكس تقول نعم بينما قلت نعم أنت ترى أمامك وأنه يكاد يقع في الباب هذا يقال يمكن أن يقع ولا كما قلت يغلب على الظن إن لم تقطع بأنه يقع فهذا يختلف عن ذلك تماما لذلك يجب أن يكون الإنسان دقيقا فيما يقع دقيقا فيما يقول دقيقا فيما يفتي وليس لمجرد أنه يتصور يمكن أن يصير في انتظام للقائلتين مع أن هذا الإمكان مقابل بإمكان آخر فلأنه يمكن نقول يقطع الصلاة يفسد الصلاة وهذا لا يجوز إسلاميا نعم في مجموعة من الموظفين يعاونون وليس بمقابل في البرج فيستطيع أن يصلي والثاني يحل محله الحمد لله ولذلك أنا أقول أنه يجب أن يدرس المكلف الأمر بدقة ولا يستسهل القضية ويخالف الشريعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.